كبير بقى زيدين كيفك سابو سابو حبة سوداء سابو زيت زيتون سابو عسل سابو يب 250 بيس لا بين بنك أبو بري 250 فرنسي فالا ليديكي 250 سابو بين بنك 250 سيفالا ديكي برسك في فين ينكو جاي تي بلاسي أبو بري 300 فرنسي فالا فيرو مي بو جندلو بوتي من غنغواني بارك الله فيك.